الذي قال فيه سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام علي: يا علي اقرأ القرآن وعلمه للناس، فإن مت مت شهيدا ولو مت على فراشك، وحجت الملائكة إلى قبرك كما يطوف المسلمون حولك. أيها السادة، هذه الأمسية القرآن يواجه العزاء إلى الأسرة الكريمة في تكريم هذه الأم التي قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت الأم أمر الله عز وجل مناديا ينادي: يا ابن آدم، لقد ماتت من كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. فيطيب لنا أن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود القليني، القارئ بالإذاعات الخارجية وقناة الفجر الفضائية بالتلفزيون العربي، والمقيم بقرية السلاوي الكبيرة مركز أبو حمود محافظة الشرقية. فنسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليكن مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستقر. Thank you.

Oh! الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي